بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حتى إذا

اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا Oh, وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قالت رب إني ظلمت نفسي

البحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وإن ربك لذو فضل you. سيريكم تعرفونها وما ربك بغافل عما